بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه، وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ إذن الشيخ لا زال يدلل بأدلة كثيرة، لأن المشركين ماذا قالوا؟ قالوا كل من قال لا إله إلا الله ينبغي أن يكف عنه، ولا ينبغي أن يحكم عليه بالشرك ولو عبد غير الله واستغاث بغير الله ولو فعل ما فعل. فالشيخ ماذا فعل؟ ضرب لهم أمثلة هم يقرون بها، بأن الإنسان إذا أقر بكل شيء وأنكر الصلاة كفر، ولو يقول لا إله إلا الله ويحج كل سنة ويصوم كل سنة. ثم ضرب لهم مثالا آخر على أن من ادعى النبوة، أيضا من ادعى النبوة اتفق المسلمون على أنه كافر، وأن من صدق به كافر ولو صلى وصام. فذكر لهم الشيخ حجة قوية، قال إذا كان الذي يرفع بشرا إلى مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم تحكمون عليه بالكفر، فكيف لرجل رفع نفسه مكان جبار السماوات والأرض سبحانه وتعالى، فكيف لا تكفرون هذا؟ وهذه حجج قاطعة، إذا وقف عندها العاقل اقتنع بالحق واستسلم لدين الإسلام. وهنا ضرب مثلا آخر، وهو أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما هو معلوم قاتل الذين ادعوا فيه الألوهية، ذلك أن عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أراد أن يفسد دين المسلمين وأن يفعل بالمسلمين كما فعل بولس وهو يسمى سان بول، البول كما فعل في دين النصارى، لأنه دخل في دين النصارى وأفسده، وأتى بإنجيل من رأسه وقال أن عيسى ترك لي الأمر من بعده. فهذا الأمر الذي فعله بول، هذا بولس أراد أن يفعله عبد الله بن سبأ في المسلمين، فدخل الإسلام وبدأ بالتحريش أولا ضد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأصبح يطوف في القبائل والعشائر، وجاء من اليمن وذهب إلى مصر ويقلب الناس على عثمان، وكان يقول الخبيث اللعين، كان يقول أنكم إذا أردت أن تستميلوا قلوب العامة فأظهروا ما تفعلون في قالب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنك إذا جئت إلى الناس وذكرت لهم بأنك أنت ناصح لهم وأنك ضد الظلم وأنك تريد العدل وأنك ضد هؤلاء الذين يسرقون أموال البلاد وأنت مع الفقراء وفي صف المساكين، وهكذا لو لاحظتم يا إخوة يفعل أهل الانتخابات في كل مرة، في كل مرة نفس الأمر، يوهمون الناس بأماني حتى إذا وصل إلى الكرسي والمنصب الذي أراده نسي ما كان يقول من قبل، ودخل في الحياة البرجوازية كما يقال، ونسي هؤلاء الفقراء الذين تسلق على ظهورهم إلى الوصول إلى ذلك الأمر. لكن في نفس الوقت الذي يأتيك ويريد إسقاط ذلك الحاكم بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو مثله أو شر منه، لأن الباطل لا يزاح بالباطل، إنما الباطل يزاح بالصبر أو بالطرق الشرعية. وعبد الله بن سبأ هذا لما قلب الناس على عثمان، قتل عثمان رضي الله عنه شهيدا مظلوما في بيته من قبل الخوارج. وهكذا التاريخ يا إخوة، دائما تجد أنه واحد يهودي أو جاسوس أو مندس يأتي ويلعب بهؤلاء الخوارج كما يريد، فيحركهم فيضرب بهم بلدا، ويقتل بهم وزيرا ويفجر بهم مكانا حتى ينقلب الناس على المسلمين فيما بعد وتحل الفوضى في ديار الإسلام. هذا هو الأمر. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الحسنة والسيئة وفي مواضع أخرى ذكر قال أن ما من باطل ترونه في وقتكم إلا وله جذور عند المتقدمين. أهل الباطل يتوارثون الباطل، فما تراه الآن من باطل هو موجود من قبل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم. فكل ما فعله اليهود والنصارى وغيرهم، لأن في لفظ قال فارس والروم، فكل ما فعله هؤلاء القوم من المشركين والمخالفين للحنيفية، هؤلاء سيكون في هذه الأمة من يقتدي بهم، والناس في ذلك بين مستقل ومستكثر. فهذا عبد الله بن سبأ بعد أن غلا في هذا الباب وأحدث الفوضى في بلاد المسلمين جاء للناس وقال علي هذا ليس صحابيا بل وليس نبيا، إنما هو إله. وجمع جماعته وجمعهم في مكان وقال، وأصبح يوسوس لهم وهم ممن لم يستقر أو لم يدخل الإيمان في قلبه البتة، حتى جاءوا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقالوا له أنت الإله حقا، أنت هو الإله. فعلي الصحابي الموحد الغيور على دين الله جل وعلا لا يرضى هذا الغلو في نفسه، فاختار أن يقتلهم بل اختار أن يحرقهم. وخالفه بعض الصحابة كابن عباس ابن عمه وآخرين لم يخالفوه في أصل حكم قتل هؤلاء، فإن الذي ارتد حكمه القتل، هذا حكم الشريعة، وهو علي كان حاكم المسلمين، لكن اختلف الصحابة مع علي في التحريق بالنار. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. وعليه فإنهم خالفوه في طريقة القتل، فإن علي رضي الله عنه أمر بالأخاديد أي الحفرة الكبيرة وحفرت، وبالنار فأوقدت، وقال بيته المعروف قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا، فدعا خادمه قنبرا وحرقهم. نعم، إذن لما رأيت الأمر أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا، وقنبرا هو كان خادما لعلي فحرقهم. إذن الشاهد من كلام الشيخ أن علي بن أبي طالب قتل هؤلاء مع العلم أن هؤلاء تعلموا على يد الصحابة وكانوا يقولون لا إله إلا الله. فهل يخالف إنسان في أن هؤلاء كفار؟ لا يخالف أحد مع أنهم يقولون لا إله إلا الله. إذن دل على أن مجرد القول إذا كان لم يتبعه عمل أو جاء ما يناقض ذلك القول فإنه لا ينفع صاحبه. قال الشيخ بعدها قال ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ شمسان كانوا يعتقد فيه المشركون هذا، ويوسف أيضا كان يعتقد، ليس يوسف الصحابي بل يوسف واحد آخر يعبد عندهم، كان يعتقد فيه القوم هذا، والبدوي يعتقدون فيه هذا، ونحن عندنا سيدي بولبابة يعتقدون فيه هذا، وسيدي سلام يعتقدون فيه هذا، وسيدي وسيدي وسيدي، ويقولون المقام والمقام ويفعلون ما يفعلون، فكيف تكفر هؤلاء ولا تكفر هؤلاء؟ واضح؟ وعليه فإن هذا دين الله ليس دين عاطفة، إنما هو شرع الله تعالى. بعدين تقول لابد من تعليمهم وإيضاح الحق، هذا أمر آخر، لكن أنت وافقني في أصل هذا الأمر. أولا هل تعتقد أن هذا كفر ولا؟ لابد أن تقول نعم. الأمر الثاني أنك لابد أن توافقني في أمر، وهو أنه إذا فعل الإنسان هذا فإنه يكفر. واضح؟ قال الشيخ بعده قال أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وهو رجل يعبد وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ رأيتم الحجج يا إخوة؟ ولهذا دائما إذا أردت أن تبين باطل المبطل اضرب له مثالا تبين تناقضه، لأن من سنة الله تعالى أن من ترك الحق ابتلي بالباطل، والذي يترك الحق لا بد أن يتناقض لا محالة. ولهذا قال تعالى ذلك عفوا قال تعالى ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان الدين من عند الله لوجدوا فيه اختلاف، فلما كان من عند الله ليس فيه اختلاف. ولهذا قال تعالى في آخر هود ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. روى ابن عبد البر في الجامع أن مجاهد قال ولا يزالون مختلفين أي أهل الأهواء والبدع إلا من رحم ربك هم أهل السنة فإنهم لا يختلفون. ولهذا أهل البدع والمشركون ومن على شاكلتهم هم كما قال تعالى في قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون أي الكذابون. قال بعدها قال ويقال أيضا بنو عبيد القداح. بنو عبيد القداح يا إخوة هم العبيديون الذين الآن ماذا يسمون؟ يسمون بالدروز، موجودون في سوريا وموجودون في لبنان. هؤلاء هم الذين كانوا ينتسبون زورا إلى فاطمة رضي الله عنها ويسمون بالدولة الفاطمية التي حكمت في تونس في المهدية وحكمت في مصر وحاربها علماء المالكية وفعلوا هؤلاء القوم في المسلمين ما فعلوا وحكموا سنين طويلة حتى أقمأهم الله تعالى وأخزاهم وهزمهم. قال ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهم شيعة غلاة كفار ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، بل هم الذين ابتدعوا الموالد حتى المولد النبوي هم الذين ابتدعوه. قال فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. وأظن حاربهم أيضا الناصر صلاح الدين، يعني صلاح الدين الأيوبي أو شيء من هذا. فالحاصل وقصتهم معروفة في كتب التاريخ، فإن هذه الدولة الفاطنية كانوا يظهرون الرفض وكانوا يبطنون الكفر المحض كما قال الذهبي. فهؤلاء مع أنهم يقولون لا إله إلا الله ويقيمون الجمعات والجماعات ومع هذا أجمع المسلمون على كفرهم. فلا تأتي تقول لي من قال لا إله إلا الله لا يكفر، أبدا هذا غلط. قال بعدها الشيخ قال ويقال أيضا إذا كان المشركون الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. أنت انظر كل كتاب فقه من أي مذهب كنت ستجد بابا في حكم المرتد، إما يسمى باب الردة باب حكم المرتد أو شيء من هذا، لكن ستجد بابا في هذا. قال ثم ذكروا أشياء كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. ولهذا الأحناف يا إخوة يكفرون بأن تقول مسيجد تصغير مسجد، وأن تقول مصيحف تصغير مصحف. ومن قرأ منكم كتاب مثلا ابن حجر الهيثمي المسمى الإعلام بقواطع الإسلام سيجد كيف أنهم يكفرون بأمور هي في ظاهرها أقل ما يكون. ولهذا من قال بأن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأن الحنابلة أتوا بالتكفير وبالغوا في التكفير فهذا غلط، بل هم ضيقوا دائرة التكفير. والذي يقول أن ابن تيمية جاء بالتكفير غلط، من قرأ كتاب ابن تيمية وكتبه رحمه الله يجد أن ابن تيمية من أكثر العلماء نصا على قاعدة أن التكفير لا يكون إلا بثبوت الشروط وانتفاء الموانع. وستأتي معنا أن هذه قاعدة مستقلة حتى أن ابن سعدي في نظمه إيش قال؟ قال والأحكام لا تثبت حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. الأحكام منها الأحكام على الرجل أيضا بالكفر، وسيأتي معنا هذا تفصيله في درس القواعد بإذن الله تعالى. إذن الدعوة السلفية أو دعوة أهل السنة هي من أعظم الدعوات التي ضيقت مسلك التكفير، بل هم من أكثر الناس ردا على الغلاة في التكفير. لكن في نفس الوقت نقول لا ننكر وجود التكفير، لأن التكفير موجود في القرآن والسنة. قال تعالى قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فلا يأتي إنسان يقول أنا مسلم لكن أعتقد أن عيسى ثالث ثلاثة، ما حكمه هذا؟ ولهذا ما من مذهب إلا وتجد فيه هذا. فمن جاءك وقال أنتم تأتون بدين جديد، قل له خليني من محمد بن عبد الوهاب ومن ابن تيمية ومن ابن القيم ومن غيره، يلا نأتي إلى علماء الأمصار الآخرين. خذ الشوكاني اليمني، خذ الصنعاني الذي كان موافقا للشيخ محمد بن عبد الوهاب في كثير من الأمور. اقرأ كتابه تطهير الأدران عن نسيت اسم الكتاب، من يذكر كتاب الصنعاني في التوحيد وقد حققه الشيخ عبد المحسن العباد، تطهير الأدران عن الشرك والإلحاد أو شيء من هذا، نسيت الكتاب لعلي أتذكره فيما بعد. لكن هذا الكتاب للصنعاني هو من أعظم الكتب التي وافق فيها دعوة الشيخ. بل من قرأ منكم كتب الهنود كولي الله الدهلوي الهندي رحمه الله تعالى في الحجة البالغة وفي غيرها، يجد أنه سبحان الله حتى أن بعض التبويبات هي كتبويبات الشيخ محمد عبد الوهاب وليس بينهما اتصال البتة، واضح. ولهذا من قرأ حتى كلام علماء في الجزائر وبعضهم في تونس وغيره يجد توافق. شكر الألوسي كان في العراق، القاسمي والبيطار كانوا في سوريا، ابن باديس والإبراهيمي كانوا في الجزائر، حامد الفقي وأحمد شاكر وعبد الرزاق حمزة وأبو الطاهر أبو السمح وغيره كانوا في مصر، وتجد في السودان، وتجد كل هؤلاء اتفقت مشاربهم لأن دعوة التوحيد واحدة. ولو عدت إلى العلماء المتقدمين تجد نفس الكلام. ولهذا الطاهر بن عاشور في تونس قد يوافق عقيدة الأشاعرة فيما كان عليه، لكن انظر كلامه في توحيد الإلهي تجد أنه ينبذ الخرافة التي كان يأتي بها الناس ويرد على تلك الخرافات ويرد على الشيعة. بل رأيت رسالة في جهود الشيخ الطاهر بن عاشور في الرد على الروافض والشيعة وفي دفاعه عن الصحابة وعن عقيدة أهل السنة، واضح. فالحاصل أن هذا الدين يا إخوة ليس دينا جديدا، بل هو دين الأنبياء والمرسلين. قال بعد الشيخ رحمه الله تعالى قال ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون الله. والشاهد أن الله تعالى وصم هؤلاء إن كانوا منافقين وأظهروا الإسلام أو كانوا مسلمين وكفروا فيما بعد، أن الله تعالى قال ولقد قالوا كلمة الكفر، فدل ذلك على أن العبد قد يكفر بكلمة يقولها. قال بعدها قال وكذلك الذين قال الله تعالى فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فقال الله تعالى كفرتم بعد إيمانكم، وقد مر معنا تفصيل هذه الآية في كتاب التوحيد في باب الاستهزاء. قال فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. ماذا قالوا؟ ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، قراء العلماء يقصدون بهم الصحابة، واضح. قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، أي همهم الأكل، وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء. ثم لما جاء النذير وأنذرهم شؤم ما قالوا، قالوا إنما قلنا هذا محادثة، كما يقال يعني في البلاد نقوله نضيع بها الوقت، قالوا إنما هو حديث الركب نتسلى به في الطريق. فقال تعالى قل أبل، هم استهزأوا بالصحابة فقط، لكن الله جعل الاستهزاء بحملة الشريعة هو استهزاء بالشريعة وبالذي شرع هذه الشريعة وهو الله جل وعلا، والذي أتى بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فلما اعتذروا قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلما كان المنافق ماسكا بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نمزح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد أن يقول لهم قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. واختلف أهل العلم هل كان هؤلاء منافقين أم أنهم كانوا مسلمين وكفروا، والخلاف في هذا لا يضر. ليش؟ لأن الذي يعنينا أن الله بين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله وبالصحابة جميعا أن هذا كفر مستقل. إن صدر من منافق فهو فضح له، فقد أظهر الله كفره الباطن على الظاهر، وإن صدر من موحد فإنه للأسف ارتكب هذا الكفر الأكبر الناقض للإيمان. اقطعوا الصوت يا إخوة، في صوت. قال فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويحجون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. إذن أود منكم يا إخوة أن تحفظوا هذه الردود التي ذكرها الشيخ. إذا جاءك إنسان قال تكفر من قال لا إله إلا الله، قل له والذين منعوا الزكاة كانوا يقولون أن لا إله إلا الله يشهدون أن لا إله إلا الله، وأن الذين كانوا مع مسيلم الكذاب يشهدون، والذين ادعوا في علي الألوهية يشهدون، والدولة الفاطمية يشهدون. هل هؤلاء كفار ولا مسلمون؟ أكيد سيقول كفار. إذن قل له لماذا لم تنفعهم لا إله إلا الله، فهنا سيسقط بين يديه وسيعلم أن الذي عليه أهل السنة والتوحيد هو الحق الذي لا ينبغي خلافه. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم.